تكرهه ولا تقربه ولا تعمله. فهذا المسلم، فمن شاب شيبا نشأ ونبت شعره في عارضيه ونشأ على هذا النوع هو مسلم، كانت له نورا يوم القيامة. ومن شاب شيبة في غير الإسلام ما استسلم، هذا شيء آخر، الحديث ما ينص على ذلك. عرفنا معنى شيبة في الإسلام، من شاب شيبة في الإسلام، قال من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. فإذا رأيت الشيب خط بالعارضين افرح، لا تسودها، خليها كما هي، إلا إذا صارت كلها بيضة وأصبحت بيضة كالثغام كالقطن، فمن السنة أنك تلونها بكتم أو شيء آخر، ولا تتعر منها فإنها شيبة نور في الإسلام، ولا تنتفها فإنك تنتف نور الإسلام يوم القيامة، تجتاز الصراط بهذا النور، وترى البصر وترى تبصر ما بين يديك بهذا النور. ويقول صلى الله عليه وسلم من شاب شيبة في الإسلام، عرفنا معنى في الإسلام، الناس قد ما يفهمون هذا اللفظ، من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة، وأيما رجل مسلم أعتق، هذا الشاهد الذي أورد البيهقي من أجله هذا الحديث، قال وأيما رجل مسلم أعتق مسلما كان الله عز وجل جاعل بقاء كل عظم من عظامه عظما من عظام محرره من النار. هذا الذي حررته وأعتقته، ويكون كل عظم منه يقابل عظما منك. ولا تظن أن عظام العبيد غير عباد عظام الأحرار، ولا تظن أن عظام بعض الناس أقل من عظام الآخر. فخلق الله، خلق الله لو نظرت فيه ما فيه من تفاوت، لا ما فيه من تفاوت، هذه العظام الموجودة في هذه هي موجودة في هذه. وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة فإن الله جاعل وقاء كل عظم من عظامها عظما من عظام محررته من النار. وصدق صلى الله عليه وسلم. اقرأ ما بعده. نعم. عاصم بن محمد العمري عن أبيه قال أعطى عبد الله بن جعفر عبد الله بن عمر بنافع 10,000 درهم أو 1,000 دينار، فدخل عبد الله على صفية امرأته فقال إنه أعطاني ابن جعفر بنافع 10,000 درهم أو 1,000 دينار، فقالت يا أبا عبد الرحمن فما تنتظر أن تبيع؟ قال فهلا ما هو خير من ذلك، هو حر لوجه الله. قال فكان يخيل إلي أن ابن عمر كان ينوي قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. بنافع 10,000 درهم أو 1,000 دينار، إيش بعدها؟ فقالت يا أبا عبد الرحمن، قالت أيوه. في شيء قبلها؟ لا لا، فدخل عبد الله على صفية امرأته فقالت إنه أعطاني، فدخل قبلها هناك، فدخل عبد الله على صفية امرأته فقالت، فقال إنه أعطاني ابن جعفر بنافع 10,000 درهم أو 1,000 دينار، فقالت يا أبا عبد الرحمن فما تنتظر أن تبيع؟ فدخل على، دخل عبد الله على على صفية امرأته فقال إنه أعطاني ابن جعفر بنافع 10,000 درهم أو 1,000 دينار. فقالت يا أبا عبد الرحمن فما تنتظر أن تبيع؟ يقول حدثنا عاصم بن محمد العمري عن أبيه قال أعطى عبد الله بن جعفر عبد الله بن عمر بنافع 10,000 درهم. نافع مولى عبد الله بن عمر أعتقه رضي الله عنه، وهو غير نافع شيخ مالك، ذاك من أئمة القراء، وهذا من كبار رواة الأحاديث، هو وسالم بن عبد الله بن عمر أبلغ وأكثر رواة الذين حملوا حديث عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنه من المكثرين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن حفظوا حديثه. يقول: أعطى عبد الله بن جعفر عبد الله بن عمر بنافع 10,000 درهم أو 1,000 دينار. لا بد تخيل فيه شيء من النباهة أو مما يرى فيه فائدة، فأعطاه هذا المبلغ، قال: اعطني هذا العبد وخذ هذا المبلغ. قال: فدخل عبد الله على صفية امرأته فقالت، فأخبرها أن عبد الله بن جعفر أعطاها هذا المبلغ. قالت: فما تنتظر أن تبيع؟ لما لا تبيعه؟ هذا مبلغ جيد ننتفع به. قال: فهلا ما هو خير من ذلك؟ ألا أقول لك أفضل من هذا المبلغ الذي أعطانيه فيه؟ هو حر لوجه الله. الله أكبر. قال: فكان يخيل إلي، الراوي يقول: تأملت في تصرفات عبد الله بن عمر فتخيل إلي أنه كان يومئ، فكان يخيل إلي أن ابن عمر كان ينوي قول الله عز وجل، يذهب إلى قول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. البر وهو الطاعة والثواب والمثوبة الكبيرة، لن تنالوا أقصاها وأعلاها إلا إذا أنفقتم الشيء الذي تحبونه، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. انفق من خيار مالك، فإذا انفقت من كذا من خيار مالك ووجدت وقصدت به وجه الله عز وجل فإن الله عز وجل مثيبك ثوابا عظيما. يقول أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه إنما فعل ذلك وزهد في ذلك المبلغ. هذا الصحابي الراوي ذا قال: تخيلت أنه سعى إلى هذا، وقد يكون غير ذلك، قد يكون عبد الله بن عمر ممن سمع ذلك الحديث الذي سبق، والله أعلم. نعم. عن أبي ذر. الآن رجل يسمع أن مورثه أوصاه أن يجعل هذا المكان وقف مسجد، فتمضي السنين ثم يأتي أناس فيغرونه بمبالغ فيذهب فيبيع هذا الذي أوصاه المورث أن يكون وقفا رغبة في هذه الدنيا، نسأل الله سلامة وطامة، فما بالك ناظر الوقف والناظر على أموال اليتامى ومن وكل إليه الأمر أن يقوم بإشراف بناء هذه المساجد أو هذه الأراضي أو هذه كذا، فيغمط بعضها ويأخذ بعضها ويبيع بعضها سعيا في حطام الدنيا في مال حرام العياذ بالله. هذا يأتيه مال حلال من حر وجه الحلال، ومع ذلك يأبى فيحرره ويجعله صدقة في سبيل الله. انظروا الفرق. نعم. عن أبي ذر قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله عز وجل وجهاد في سبيله. قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قال: قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. رواه البخاري. هذا الحديث صحيح، صحيح البخاري. يقول عن أبي ذر: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله عز وجل، هذا أفضل الأعمال. الحديث واضح، الإيمان بالله أفضل الأعمال. يعني الإيمان بالله، الكافر يدخل في الإسلام حتى يؤمن ولا الخطاب للمؤمنين؟ إذا كان الخطاب للمؤمنين يقول صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال إيمان بالله، والإنسان يؤمن بالله، فما معنى أن الإيمان هنا أفضل الأعمال وأنت والإيمان حاصل معك؟ لابد من توجيه. فهمتم السؤال ولا ما فهمتوه؟ فلما قال صلى الله عليه وسلم للمؤمنين أفضل الأعمال الإيمان بالله، يعني اسأله الثبات على ما أنت عليه، وزد في إيمانك، الإيمان ترى يزيد وينقص، ينقص بالمعصية ويزيد بالطاعة، وأفضل الأعمال زيادة هذا الإيمان، كل ما تسعى في زيادة هذا الإيمان فهو أفضل الأعمال. طيب لما سئل صلى الله عليه وسلم ثم أي؟ قال الجهاد. الجهاد يزيد في الإيمان ولا ما يزيد؟ يزيد في الإيمان، لكن لما كان الجهاد نوع من أنواع العمل دل على أن الرتبة الأولى ما كان يقتضي ثبات هذا الإيمان. فالجهاد اسعى واحرص أن يكون جهادك لإعلاء كلمة الله لا ثأرا ولا حمية لقوم، ولا أن أقرانك شاركوا ولم تشارك، ولا لأجل أن هناك يأس من الحياة وتحب أن تموت، فليكن جهادك لإعلاء كلمة الله. فلما كان دافعه الإيمان هذا مما يزيد الإيمان. فلما سئل صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، قال إيمان بالله. ولذا الإنسان دائما يسأله سبحانه الثبات واليقين. وكان صلى الله عليه وسلم من دعائه اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، يرشد الناس ويبين اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، يسأل أن يثبته الله. إنسان ما يدري، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، كان يكثر منها صلى الله عليه وسلم، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ما قال ثبت قلوبنا على الإيمان بك، قال ثبت قلوبنا على دينك، لأن الدين كل ما تدين لله به من الأعمال والأقوال، الأعمال القلبية والأعمال التي بالجوارح والأعمال التي باللسان كلها داخلة في هذا الدين. فإزالة الشوكة عن الطريق من الدين، وحج بيت الله الحرام من الدين، وإيمانك بالملائكة والرسل واليوم الآخر من الدين، وغسلك الجنابة تقصد بها أن تتطهر من ذلك هذا من الدين. اللهم ثبت قلبي على دينك، مهم يكون من جنابة تصلي وأنت جنوب، ما يدري، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ولا يأتي أصحاب غواية وشهوات تقول أن أخرج معهم اليوم بلاش صلاة الجماعة نصليها بعدين كلها جمعا، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وتأتي إنسان وينزلق في فتوى أو ينزلق في شهوة أو ينزلق في كذا، قل يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، لا تفهم منها أن هذا الدعاء أن القلب فقط إنما يحول من إيمان إلى كفر، لا، قد يحول من طاعة إلى فسق وعصيان، وقد يقلل من الأعمال الصالحة، والإنسان ما يدري. ما شاهدتم أناس كانوا على وجه استقامة ثم انحرفوا شيئا ما، وكانوا أناس مجتهدين في عبادة ثم تقللوا من تلك العبادة، يحصل هذا. فالإنسان يكثر من هذا، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم إنا نعوذ بك من العجب والكبر، ونعوذ بك من أمراض القلوب وأدوائها، ولا حول ولا قوة إلا بك. الحديث طويل والوقت أدركنا، ونسأله سبحانه أن يحفظنا وإياكم من كل سوء، وإذا أحيانا الله وإياكم بعد الحج أكملناه، لأن هذا آخر يوم في هذا الدرس، ولا أدري بكرة نتمكن من التفسير ولا ما نتمكن، ما رأيكم؟ بكرة إن شاء الله تفسيركم بإذن الله. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم ياسين عندك كثير. سائل يسأل يقول هل لا دللتنا على البلاد التي يوجد بها عتق؟ وجزاك الله خيرا. ما في بلاد فيها عتق، لا أعرف بلاد فيها عتق، وما يقال أنه في بلاد كذا فيها عبيد، لا أدري مصدر هؤلاء العبيد. العبد إنما يؤخذ عبدا عن طريق جهاد، ليس له مصدر إلا الجهاد، والجهاد من زمان ما نعرف، ونسمع عن أولئك الأقوام أنهم يسطون على أولاد الكفرة أو الوثنيين دون دعوة، فيأخذون بأنهم أرقاء، هذا ليس مصدر للرق، ما صح. وبعضهم يحكي عنهم أنهم يأتي أناس فيدعون غلمانهم معهم ثم يذهب آباؤهم ولا يعودون، أو ينتقل ذاك الشيخ الذي يدرس من مكان إلى مكان، الله أعلم بهذه، فلا أدري ما وجه أولئك العبيد هناك. هذه ليس مثلنا، ما نعرف بل فيها عبيد. من شاب شيبة، هل هذا يشمل النساء؟ وهل يشمل من نبت به الشيب مبكرا من شبابه؟ إن شاء الله. سؤال ما أعرف أجيب هذا السؤال. نعم. إذا كان في اللحية بعض الشيب، فهل الأفضل صبغها أو تركها؟ تركها. بعض الشيب تصبغ، يعني إنسان إذا غلب البياض على اللحية فالسنة أن تغير ذاك البياض، سيما إذا كان بياض ناسع. أما إذا حبات شعر تغيرها ما ليس من السنة هذه. ما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم من سرته حسنته وساءته سيئته فهو المؤمن؟ يعني إنسان إذا عمل صالح يفرح بذلك، المؤمن يفرح بالحسنة، وإذا عمل سيئا يستاء قلبه يجل ويخاف ويضطرب، هذا شأن المؤمن. وإلا الذي يقدم على سيئة ويقهقه ويضحك وينام قرير العين، أعوذ بالله، هذا ما يأمن مكر الله، ما نعرف ما الذي يحل بهذا، ليس هذا علامات الإيمان. المؤمن يخاف من عمل السوء، إن الله عز وجل يعاقبه. ونعوذ بالله من سيئات أعمالنا، كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ من سيئات الأعمال، فما يدري من هذا. ولذا دعا الإنسان دائما يكثر، اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. نعم. امرأة تقول أنا امرأة مستقيمة وبحمد الله، فهل يجوز لها أن تستقبل الضيوف في البيت في غياب زوجها وهو يعلم ذلك، علما بأنها تقوم بأداء الواجب تجاه الضيوف دون أن تراهم أو يرونها، وأن هنالك مكان خاص بالضيوف؟ لا يدخل الرجل على امرأة ليس معها زوجها، ولا على المغيب الذي سافر زوجها، لا يدخل على البيت أبدا. المرأة إذا كان زوجها حاضر لكن خارج الدار ما يدخل الدار حتى لو كانوا ضيوف، إلا إذا كانوا أقاربها أو معهم محرم. إلا إذا كانت الدار واسعة ذات دورين والدور الآخر مفصول عن الدور الأرضي وهم جماعة قد يكون لا مانع، لكن إذا كان الدار من طابق واحد لا يصح هذا. سائل يقول لا ينبغي هذا، لأنه كثير من بعض الدول العربية والإسلامية شعوبهم يتهاونون في هذه ويرون أنها من المكرمات، ليست من المكرمات، ما يصح، لا يدخل غير الزوج أو محارمها عليها، وهم يفعلون هذه بحسن نية، لكن حسن النية لا يكفي. لما أخبر صلى الله عليه وسلم أن أخ الزوج يدخل على زوجة أخيه، فقالوا يا رسول الله نضطر أحيانا، والحم إذا دخل عليها أخونا هذا؟ قال الحم الموت حتى أخوك، ما يليق أن تأتي بأضيافة تستقبل كذا. فإن كانت عادتهم سائدة فحاولوا أن يخرجوا عن هذه العادة وينصح بعضهم بعضا. سائل يسأل يقول أتيت بعمرة في رمضان ولم أخرج من مكة وأنوي الحج، فهل الأفضل لي أن أحج مفردا أو أن أخرج إلى الحل فآتي بعمرة وأحج متمتع؟ حج من مكة فقط، إذا كنت في مكة حج من مكة. نعم. يرجو بيان قوله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. هؤلاء يحكي الله عز وجل عن كفار مكة أن جاءتهم آيات فما آمنوا بها، صدق الرسول صلى الله عليه وسلم والوحي المنزل عليه، وبعدين يقسمون بالله جهد أيمان. أقسموا، القسم معروف، جهد أيمانهم أي أنهم مؤكدين هذا القسم بكل التأكيد، لو جاءتهم آية لآمنوا بها، طلبوا آية من الآيات، والله إذا أرسل آية فما آمنوا بها يستأصلهم بعذاب يعذبهم بعدها، لأنه إذا كفروا بالآية الأولى ما تغنيهم الآية الثانية ولا الثالثة، فتكثر أسئلتهم ولا يقنعهم الآية عن البرهان، لا يكفيهم برهانه. ولذا الله عز وجل يقول: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ما الذي يدريكم أنها قد نأتي بهذه الآية ولا يؤمنون بها؟ لما علم الله في قلوبهم. يقول سبحانه بعدها: ونقلب أفئدتهم وأهواءهم كما لم يؤمنوا. وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. أن الله عز وجل إذا أرسل الآية قلب الأفئدة والأبصار، قلبها يعني أخرجها عن مكانها، أخرجها عن مكانها، أصبحت ترى الحق باطن والباطل حقا، فلا تراه مقنعا. ويقول الله عز وجل: هؤلاء سنحول قلوبهم وأبصارهم ولو جاءتهم الآية، لعنادهم السابق وكفرهم السابق. ما الذي يدريكم قد نأتي بها ونحول بين الإيمان وبين قلوبهم فلا يؤمنون بها. أسأله سبحانه أن يثبت قلوبنا على دينه. هل هناك فرق بين لفظة الشرك والكفر؟ وهل هما مثل لفظ الإيمان والإسلام؟ إذا اجتمعا يفترقان في المعنى؟ الشرك والكفر مؤداهما واحد، لكن الشرك إذا قال أشرك بالله أي جعل له ندا ونظيرا، إذا قال كفر بالله قد يكون الكفر بالله من الأعمال التي تخرج الملة. الكفر أعم من الشرك، الشرك كفر، والكفر قد من أهان مصحفا أو أهان رسولا أو لم يعظم شعيرة من شعائر الله شقاقا فهذا كفر، ما يكون شرك. نعم، جزاكم الله خير، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.